أما بالنسبة لخطوات تحقيق التفويض القلبي في أعمال القلوب لله سبحانه وتعالى، فإنه سيكون من خلال عدة خطوات. الخطوة الأولى كما ذكر ذلك ابن القيم، وهذا تقريب لكلامه، الخطوة الأولى يكون ذلك بأن يعلم أن استطاعته بيد الله سبحانه وتعالى لا بيده هو، وأن الله يملكه ويملك السبب الذي يقوم به هذا العبد، ويملك النتيجة التي يسعى إليها العبد، وأن الله سبحانه وتعالى إذا ما أمده بمدد من عنده فإنه سيكون عاجزا حتى عن تحقيق السبب، وإذا ما أمده بتوفيق من عنده فإنه سيكون عاجز حتى عن تحقيق الثمرة والنتيجة. وهذا يستدعي، هذا الاستشعار أو هذا اليقين القلبي يستدعي أن يسند الإنسان أموره كلها لله سبحانه وتعالى، إسناد العبد الذي يرى أن الله يملك هذه الأمور كلها. ولهذا على قدر يقين الإنسان بملك الله لهذه الأشياء وللأسباب وللنتائج، على قدر ما يصفى له التفويض. الثاني، الخطوة الثانية من خطوات تحقيق التفويض القلبي، أن يعاين الإنسان فقره وضرورته التامة لله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يرى أن كل ذرة من ذرات حياته وظاهره وباطنه وحركته وسكونه إنما هي بيد الله، وأن الله هو المتحكم فيها، وأن الله هو المدبر لها، وأن الله هو المسخر لها وهو الميسر لها. وهذا يعود على الإنسان بالاعتراف لله بالفقر، ويرى أن فقره هو اعتزازه، كلما افتقر لله كلما اعتز وكلما اغتنى. وهذا بل يرى كما يذكر ابن القيم، لا يكتفي بهذا، وإنما يرى أن هذا ضرورة له، بمعنى أنه لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا إذا أيقن بفقره التام وضرورته الشديدة لوجود إله يعينه ووجود رب يربيه بنعمه ويختار له الصالح. ويرى أيضا في قضية الفقر، يرى أن أي خلل سيأتيه سواء في تحقيق الأسباب أو في وجود النتائج والثمار، يرى أن أي خلل سيأتيه إنما هو بسبب تقصيره هو وبسبب ذنوبه هو، وأن الله سبحانه وتعالى بريء من ذلك، وأن الله لا يأتي منه إلا خير. وأيضا لا يتم افتقار العبد حتى يرى أن ما أتاه من الله إنما هو عين الخير له. فهذا هو السبب الثاني، وهو الافتقار بتفاصيله. السبب الثالث، لأجل أن يحقق الإنسان التفويض، منزلة التفويض، فعليه أن يخرج من حوله وقوته، بأن يتبرأ من حوله ومن قوته، لأن الحول والقوة غالبا يكونان هما حجر العثرة عند الإنسان، وغالبا ما ينخدش التوكل لوجود اعتماد على الحول أو القوة. والله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يتبرأ من حوله ومن قوته، ولهذا لا حول ولا قوة إلا بالله تبدأ باللا النافية للجنس. فالإنسان يعلن براءته من حوله ومن قوته، ويرى أنه لا يستطيع ولا يقدر ولا يقوى وليس له أي تحول من الحالة التي هو فيها إلى حالة أخرى إلا بإعانة الله وإلا بتوفيق الله، فيتبرأ من حوله ويتبرأ من قوته. وهذا التبرأ له جانب ثاني، إنما يتبرأ من حوله وقوته لأجل أن يسند الأمر كله لله، وإنما يتبرأ من حوله وقوته ليقينه بفقره وعجزه ويقينه بقوة الله وعظمته. هذا السبب الثالث. السبب الرابع من أسباب حصول منزلة التفويض في القلب، أن يسلم أموره كلها لله، وهي ما يعرف بالرضا، فيرضى بكل ما أتاه من الله. بعد هذا التسليم وبعد هذا الافتقار وبعد هذا التفويض وبعد هذا الإسناد لأموره لله وبعد هذا التحصيل لأسبابه، عند ذلك عليه أن يستسلم ويسلم أموره كلها لله سبحانه وتعالى. والسبب الخامس كما يذكر ابن القيم رحمه الله في سبل تحقيق منزلة التفويض، أن يشهد بقلبه أن أن كل ما في الكون إنما هو صادر من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي حرك ما تحرك، وهو الذي سكن ما سكن، وهو الذي يقبض ما قبض، وهو الذي يبسط ما بسط، وهو سبحانه وتعالى القابض الباسط، وهو النافع الضار. فما من نفع إلا هو من الله، وما من ضر إلا هو من الله، وما من حركة إلا لأن الله حركها، وما من سكون إلا والله سكنه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة القلبية تجعل الإنسان يوقن بأنه لن يتم له منزلة التفويض حتى يفقه أسماء الله الحسنى. فعلى قدر فقهه بالأسماء الحسنى التي تتعلق بمنزلة التفويض على قدر ما يكون تفويضه وسلامة تفويضه. فإذا حقق الإنسان هذه الأمور الخمسة عند ذلك يكون قد وصل إلى منزلة التفويض القلبي التي إذا وصل إليها العبد أفلح كل الفلاح وتولى الله أموره سبحانه وتعالى.